من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل العلم انتزاعا تزعم صدور العلماء، في روايه تزعم صدور الناس، لكن يقبل العلم قبض العلماء. وقد تنازع العلماء رحمهم الله رحمه واسعه في اللفظ العام الوارد على سبب، يعني الايه لفظها عام لكنها نزلت او اتت او سبب نزولها هو الايه، او سبب نزولها هو سبب خاص. هل العبره بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ الايه او هذه الحاله تحتمل ثلاثه احتمالات. الاحتمال الاول ان هذه الايه خاصه بهذا الشخص المعين. الاحتمال الاول ان هذه الايه خاصه بهذا الشخص المعين وهذا السبب المعين لا تتعداه، وهذا الاحتمال لم يقل به احد من المسلمين. ليه لم يقل به احد من المسلمين؟ لان الاصل في الاحكام التعميم، الايات لا تنزل للاشخاص، لشخص معين لا تنزل، لشخص معين الايات لا تنزل لفرد معين، بل الايات تنزل والاحكام تنزل لعموم المسلمين، هذا هو الاصل. فالاصل في الاحكام التعميم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثته الناس كافه. فهل يعقل ان يكون الايه تنزل لفرد، يعني حتى مش لافراد النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع فقط؟ ده دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه عالميه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ينبغي للمرء المسلم ان هو يتعامل مع دين الاسلام يتعامل من هذه النظره، انها نظره عالميه. وهكذا تعامل الصحابه رضي الله عنهم جميعا من اول لحظه الاولى التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفكر منصب على إمبراطورية فارس وإمبراطورية الرومان. هم نظرتهم في دعوة الإسلام أنها نظرة عالمية. الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وإفء إلى الناس كافة، يدل على أن الأصل في الأحكام التعميم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ما فائدة التبليغ إن كانت هذه الآية خاصة بهذا الشخص معين؟ ففائدة التبليغ تدل على أمر من أهمية المكان، أن الآية تشمل هذا الشخص وتشمل كل من وصلته. كذلك الخطاب في الآيات والأحاديث عام، إما أن الخطاب يقول موجه للمؤمنين: أيها الذين أمنوا، أو موجه للمسلمين، أو موجه لمن اتصف بالإيمان المتصف بالإسلام، أو أي لفظة عامة، يعني تكون في الآية لفظها إيه؟ عام، والعام يبقى على عمومه. كذلك والأصل الأصيل في ذلك قصة الرجل الذي قابل امرأة فيعني قبلها وفعل معها ما يفعل الرجل مع امرأته غير أنه لم يطأ. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي وحدي؟ يعني هذه الآية لي وحدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأمتي عامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا نص على أن الأحكام تنزل للتعميم، لكن هناك وجه آخر على أن الأحكام تنزل للتعميم من هذه القصة. السؤال نفسه: لو كانت الآيات بتنزل الأصل، إحنا بنقول الأصل التعميم صح؟ لو كان الأصل التعميم كان هذا الرجل لو كان الأصل التخصيص كان هذا الرجل سأل؟ هي أصل الآيات لو أصلها أن هي تنزل لخصوص السبب ما كانش رجل إيه؟ ما كانش رجل سأل، لكن علشان الأصل التعميم الرجل إيه؟ سأل. يعني هل هذه الآية باقية على الأصل الأصيل أو هذه خاصة به؟ فسؤال الرجل في حد ذاته يدل على أنها على أن الأصل في الآيات التعميم. وكذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب يعني تزول، فقال لبلال: استنصت لي الناس، يعني اجعل الناس ينصون إليه. فقال بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب: هذا لنا خاص. خد بالك لما تجد الصحابي يقول هذا لنا خاص، احنا نستفيد من هذا فائدتان. الفائدة الأولى أن الأصل التعميم ولا الخصوص؟ التعميم، فهو سأل على العكس. الأمر الثاني أنه يجوز أن تكون الآية نازلة لسبب خاص وتكون بخصوص السبب، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه سؤاله، أنكر عليه سؤاله. لكن نكمل الحديث ونبين هذين أو هاتين الفائدتين إن شاء الله. فقال: هذا لنا خاص فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وفرق. فقال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فهذا عام ولا خاص؟ عام. في هذه الأسئلة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى إن الأصل في الأحكام التعميم، وإلا لما سألوا الخصوصية. الأمر الثاني جواز أن يكون اللفظ العام على سبب الخاص، جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذا، وده هم بينه إمتى؟ لما تحتفل قرائن. حتى في الموقف الأول الرجل احتفت به قرينة أنه هو كان سائل، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى نادما إلى غير ذلك. القرينة الثانية أن عمر الخطاب رضي الله عنه الحج، هذه الحجة معه مين؟ هل هذه الحجة تساوي حجة ثانية؟ طب إيه الدليل؟ عمرة في رمضان تعدل حجة، معنى كده الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لها إيه؟ مزية. معنى كده الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لها مزية. فسأل عمر الخطاب، يعني هذه القرائن جعلت عمر الخطاب تقول هذه خاصة؟ هذه لنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذه لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. تمام؟ ولأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي لا تفرق بين متساويين، لا تفرق بين متساويين. الاحتمال الثاني أن هذه الآية أو هذه النصوص التي أتت إلى بسبب خاص، هذه النصوص العامة التي أتت بأسباب على أسباب خاصة، اسم صورني يعني نصوص عامة أتت على أسباب خاصة، يعني مثلا والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين ده لفظ عام مش لفظ عام؟ عام. الآية دي نزلت في هلال بن أمية، هل دي خاصة على هلال بن أمية فقط ولا عامة في كل الناس؟ عامة في كل الناس الذين إيه؟ فعلوا نفس الفعل. فهمت قصدي؟ قال الاحتمال الثالث أنها تعم بلفظها كل ما حواه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الأصل الأصيل، هذا هو الصحيح وهذا هو الأصل الأصيل، وهذا الذي دلت عليه أدلة كالرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقد غفر الله لك قد أنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، حديث السابق. فقال أدي خاصة؟ قال لا بل لأمتي. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه الله وسؤال عمر الخطاب قال لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولن أتى بعدكم إلى يوم الإيه؟ القيامة. وبيننا وجد دلة من ذلك. إلى جانب أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا أجمعوا على أن الآية النازلة لسبب معين تعم بألفاظها، وهذا صنع من؟ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. الاحتمال الثالث أنها تختص بنوع هذا الشخص وتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم بحسب اللفظ وإنما يكون قياسا على الحال، يعني وكأنك تقول لا ده العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تواتر أو تكاثر عدد المفسرين بل نقل الإجماع على ذلك على أن المقصود بالآية هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فهل نقول الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا الآية بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ تعال نشوف. الأصل الأصيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل. شيخ أنت بتقول لي هذا هو الأصل، هو معنى كأنه ممكن تكون بخصوص اللفظ بخصوص السبب؟ أقول لك ممكن، بس هذا هنبينه إن شاء الله. تعالى تعال نبين المسألة كده. وسيجنبها الأتقى قالوا أبو بكر، عندما قال العبرة بعموم اللفظ يبقى سيجنب النار كل تقي، سواء أنفق سواء صلى سواء صام سواء أي سواء علم، صح ولا غلط؟ أي تقي. ولو قلنا الآية بخصوص السبب هنقول إيه؟ وسيجنبها الأتقى اللي هو أبو بكر. تمام؟ ركز معايا. ويلحق به كل من شابه الصديق في الإنفاق ابتغاء مرضات الله. بس الآية لو قلنا بعموم لفظي يبقى كل تقي دخل في الآية عن طريق الإيه؟ العموم. لكن لو قلنا بخصوص سبب يبقى من دخل دخل عن طريق الإيه؟ القياس، القياس على الصديق رضي الله عنه. ثاني قال وسيجنبها الأتقى. بل مثال آخر قال والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الذين ده لفظ من الفاظ العموم ولا ليس لفظ من الفاظ العموم؟ لا اسم موصول لفظ من الفاظ العموم. يعني يعني تقدر تقول ايه؟ يعني كل من رمى، كل زوج رمى ايه زوجته بالفاحشه يعني يحدث بينهم ما يسمى بالايه باللعان. هذه الايه نزلت بسبب واحد اسمه هلال بن اميه رضي الله عنه وارضاه لما رمى زوجته بشريك ابن سحماء رضي الله عنهم جميعا. تمام كده؟ تمام. لو قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من رمى زوجته أقول أنت داخل تحت عموم الإيه؟ اللفظ، داخل تحت عموم الآية. لو قلنا لا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أقول له إيه؟ لو أتى واحد يريد أن يقذف زوجته أقول له حالتك كحالة من؟ فهعطيك حكم شريك ابن سحماء، حكم هلال ابن أمية قياسا على هلال ابن أمية، هديك نفس حكمه قياسا ايه عليه بجمع ان حالك كايه كحالي. اما لو كنا بعموم اللفظ اقول له انت اصلا الايه نازله ايه تحويك، الايه نازله ايه تحويك. اما لو قلنا بخصوص السبب فانت تقاس على السبب الذي نزلت به الايه الايه. قد يظهر ان يقول لنا خلاف ايه لفظي، لكن في بعض المواطن ليس لفظي، في بعض المواطن ليس لفظي. طب يا شيخ العبره بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طب متى يكون العبره بخصوص السبب؟ وقد تكون العبره بخصوص السبب ان احتفت القرائن، ان احتفت القرائن الداله على ان هذا اللفظ العام يراد به حاله هذا السبب. بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجد رجلا يضلل عليه، وجد رجلا يضلل إيه؟ عليه، فقال ما له؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا لفظ عام ولا مش لفظ عام؟ الصيام هو عام، هو تمام، لكن القرائن المحتفة إيه؟ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس برا. هات النبي صلى الله عليه وسلم أقر من صام في السفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة الأسلمي إن شئت فصوم إن شئت فإيه فأفطر، يعني بلفظه وبفعله وبتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظرنا في هذه الحالة يعني هذا اللفظ ليس من بر الصيام في السفر، أتت قرينة تجعلوا ان المقصود هنا مش لفظ عام، ده اتت قرينه تبين ان هذه اللفظه العامه ها بخصوص سببها. ايه خصوص سببها بقى؟ ان حاله الرجل المريض او رجل الصوم اذاه في السفر لدرجه ان هو ايه اغمي عليه وظلل عليه، فمن كانت حالته كحاله هذا الرجل تتنزل عليه ليس من بر الصنفين. فنقول له في هذه الحاله العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وأصل ذلك، أصل جواز أن تكون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، سؤال الصحابة نفسهم لما سألوا كده ألنا خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إيه، فدل ذلك. خد بالك عايزك تنظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. الصحابة فهموا أن في آيات ممكن تأتي بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أنت مستوعب بس معايا؟ الصحابة فهموا ذلك، فقلنا ان هم فهموا ذلك، اذا دل ذلك على وجوده ولا انتفائه؟ وجوده، بس لابد اذا وجد بايه؟ بقرائن خلاف الاصل. يبقى الاصل ان تاتي الايه، الاصل هو العبره بعموم اللفظ لا بخصوص، الا اذا اتت القرائن لا تبين ان العبره بخصوص السبب لا بعموم. ولو قلنا العبره بخصوص السبب يبقى معنى ليس من بر الصيام في السفر هذا الرجل فقط ولا كل هذا الرجل وكل من شبهه؟ فاسمها حالة ايه؟ احوال، يعني هذا رجل وكل من هو على حاله. دي قلنا كده، قلنا ان الاصل لا تنزل احكام على اشخاص، الاصل في الاحكام التعامل. احنا قلنا الاصل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الا اذا ازت القرائن التي تبين ان العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وبينت لحضرتك ان الاصل الاصيل في الشريعه التعميم ولا التخصيص، التعميم بالادله. وبينت لحضرتك جواز ان ياتي اللفظ، ان ياتي اللفظ العام على سبب خاص ويكون مقصود به السبب الايه الخاص، عن طريق ان سؤال الصحابه، سؤال الصحابه يدل على جواز هذا الامر، جواز وقوع، جواز حدوث هذا الايه هذا الامر. هم اعلم الناس فقها، اعلم الناس تفسيرا، اعلم الناس عقديا، اعلم الناس لغه، الى جانب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليهم ان ياتي سؤالهم، يعني ما انكرش عليهم السؤال ابتداء، قال لهم لا، يعني ما قالهمش ما فيش حاجه اسمها كده، لم ينكر عليهم ذلك. فعدم انكاره، عدم انكار صلى الله عليه وسلم اصل السؤال عليهم دل ذلك ها على امكانيه ايه وقوعه، لكن امكانيه وقوعه عن طريق الايه القرائن. انا هدف. وهذا الذي حدا بعمر كما قلت لكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فقرأني من رب السلام، وان الله قد تجاوز على اهل، ان الله غفر اهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب ألنا خاصة بقرائن محتفة جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم معهم، هم خير الناس بلا مدافع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدي قرائن ولا مش قرائن؟ قرائن. فقال ألنا خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. المسألة التي تكلم عنها المصنف أيضا، وكأن سائل سأله، إن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما فائدة ذكر السبب؟ طبعا المسألة فيها خلافية، الجماهير عن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما وكأن سائل يسأل، فما فائدة أن يذكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا سبب نزول الآية، طالما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذا كذا اللفظ العام سيعمل به والسبب لن يخصص هذا العام، فما فائدة ذكره؟ فذكر المصنف رضي الله عنه رحمه أهمية أسباب النزول. ففهم أو معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية على الوجه الأكمل، يعين على فهم الآية على الوجه الأكمل، ويكون هذا السبب من باب ذكر فرد من أفراد عموم هذه الآية، من باب ذكر فرد من أفراد عموم هذه الآية. لأنك إن كنت عالما بالسبب أورث ذلك العلم بالمسبب، المسبب اللي هو النتيجة، يعني إن علمت السبب علمت النتيجة المترتبة عليه. ثم ضرب مثالا فقهيا على ذلك فقال: لو حلف إنسان يمين ثم نسى، هو حلف على إيه؟ قالوا: انظر إلى سبب الحلف، انظر إلى ما هيج ما استثار حلفه. مثلا الذي استثار حلفه مثلا أنت أغضبته أو غير ذلك، فيكون هذا السبب سبيل لمعرفة ما نواه أثناء حلفه. كذلك أيضا ذكر الفقهاء: لو قال مثلا الرجل: والله لا أزور فلانا، فسئل لماذا؟ قال: لأن فلان قال لي أنه فاسق أو أنه يشرب الخمر، ثم استبان له أن فلان هذا لا يشرب الخمر بحال أحواله، وأن الثاني أخطأ، هي زجاجات مياه غازية ظنها إيه؟ خمر. فلو زاره يحنث؟ قالوا: لا يحنث. ليه لا يحنث؟ لأنه حلف على سبب، يعني قال: والله لا أزوره، يعني وكأن السبب خصص الإيه، بين الإيه اليمين، والله لا أزوره لأنه فاسق، يعني سبب عدم الزيارة سبب الحلف هو الإيه الفسق. فلما زال المؤثر. طبعا في خلاف العلماء لازم نسأل، بس أنا بين لحضرتك يعني إيه قول بعض العلماء عشان تفهم ليه سبب مهم. والقاعدة: كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له. كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء هذا السبب فلا حكم له. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله يبين مدى اعتبار الأسباب عند العلماء. كل أخواننا بيينوا في معرض بيان أهمية سبب النزول، يعني كأنها بيان جلاء للإيه؟ للآية. ومن تدبر في أسباب النزول علم أن هناك كثير من الآيات لولا سبب النزول لما فهمناها على وجه الإيه؟ الأكمل. لا الأكمل كمان، يعني ممكن تفهم المعنى لكن ما تفهموش على وجه الأكمل إلا بعد سبب الإيه؟ النزول. ثم تكلم المصنف رحمه الله رحمه الله بعد ذلك على صيغ الحمد لله على صيغ أسباب النزول، صيغ أسباب النزول. وهناك ثلاثة صيغ. الصيغة الأولى هي نص على أنه سبب أسباب النزول. الصيغة الثانية أنها ظاهر بأنها سبب أسباب النزول. الصيغة الثالثة محتملة. الصيغة الثالثة هي محتملة. فلو قال الرجل، طبعا يأتيكم في علوم القرآن أوسع من ذلك، لو قال الرجل سبب نزول الآية كذا، يعني لو قال الصاحب سبب نزول الآية كذا، هذا نص في أن هذا سبب نزول الآية. ما معنى النص؟ يعني لا احتمالية فيه. لا احتمالية. ما الفرق بين الظاهر وبين النص؟ الظاهر يحتمل معنيين، الأظهر منهما هو الظاهر والآخر هو الوهم. تمام؟ طب هل أحد يستطيع أن يأتيني بمثال من فهم الصحابة على ذلك؟ النص والظاهر، ده نص ولا ظاهر؟ خلاص خليها ديت في درس أصول إن شاء الله، درس أصول إن شاء الله. أما الظاهر فالعبارة ظاهرها أنها سبب أسباب النزول، لكن في احتمال ضعيف أنها ليست سبب أسباب النزول، كأن تقول أن يقول الصاحب كان كذا وكذا فأنزل الله كذا وكذا. كان كذا وكذا يعني يحكي قصة، يحكي سؤال ثم يقول فأنزل الله، فالتعقبية دي تدل على أن ده سبب نزول. احتمال، احتمال كبير كمان، وفي احتمال ضعيف أنه ممكن يكون القصة إيه؟ حدثت وسبب نزول نزل إيه؟ والنزول نزل بعد ذلك بكثير. احتمال أيضا مش احتمال، احتمال لكنه ضعيف. فهذا يسمى ظاهر. أما عبارة نزلت هذه الآية في كذا، هذه عبارة محتملة. نزلت هذه الآية في كذا، هذه عبارة محتملة تحتمل أمرين. الاحتمال الأول نزلت هذه الآية في كذا يعني أن هذا سبب نزولها، سبب نزولها. الاحتمال الثاني أن يكون هذا تفسير من الصحابة، وكأنه يقول نزلت هذه الآية في كذا يعني هذه الآية تصلح لإيه؟ لكذا. مثلا لو قلت مثلا قول الحق تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسي، هذه الآية قالت عائشة نزلت فيا وفيك. ما نزلت فيا وفيك يعني إيه؟ يعني تصلح لي وإيه؟ ولك، رضي الله عنها، يعني من السابقين رضي الله عنها وعن أبيه. أو كان يقول القائل مثلا هذه الآية وكأن هذه الآية نزلت لي، نزلت لي أو نزلت فيك. هل هذه الآية نزلت، هل جبريل الآن ينزل بالقرآن ولا المقصود يصلح؟ يعني هذه الآية معناها يصلح إيه لهذا المقام، يعني هذا من باب التقريب، يعني أنا أقصد من باب الإيه؟ التقريب. ثم انتقل رحمه الله رحمة وسعة بعد أن ذكر صيغ أسباب النزول، هل هي صريحة أو هي محتملة، أخذ يبين إذا ما حكم قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا. طبعا نزلت هذه الآية في كذا هذه صيغة محتملة ولا نص ولا ظاهر؟ محتملة. محتملة تمام. فلذلك اختلف الناس هل هي مسندة أو لا. ما معنى مسندة؟ يعني هذه الواقعة حدثت على عهد رسول الله وكانت سبب نزول القرآن، هذا يسمى مسند، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا السبب من النزول هيبين الأحكام ويخصص الأحكام ويبين الوقائع. الاحتمال الثاني أن هذه الكلمة من الصاحب ليست مسندة، بل هي اجتهاد منه رضي الله عنه، بل هي اجتهاد منه رضي الله عنه، وأنها خرجت مخرج تفسير الآية، وكأنه أراد أن يفسر الآية فكأنه يبينها بالإيه؟ بضرب المثل، وكأنه يقول لو كانت الآية نزلت لشيء لكانت نزلت في مثل ذلك، أو لها أسباب نزول من أسباب نزول، أو لها أسباب نزول مثل هذا السبب، مثل هذا السبب. فقد يكون تفسيرا، وطبعا طالما قد يكون تفسيرا فبالتالي مش له حكم مرفوع، فهنقول قد يكون تفسيرا صحيحا وقد يكون تفسيرا يخالفه صحابي آخر. والصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، قول الصاحب تحديدا نزلت هذه الآية في كذا، له حكم المرفوع. وهذا صنيع البخاري وصنيع كثير من الأئمة أصحاب المسانيد. طبعا قلنا أصحاب المسانيد الذين يرون الأحاديث بإيه؟ بأسانيدهم، يقصد ذلك يعني. تمام. أصحاب المسانيد ومنهم أحمد رضي الله عنه ورحمه يعتبر قول الصاحب تحديدا نزلت هذه الآية في كذا أنها لا حكم الإيه؟ الرفع، أنها مسندة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام الحاكم في مستدركه وقول الصاحب الذي شهد التنزيل نزلت في كذا حديث مسند. شوف بقى هذه الكلمة التي ذكرها الحاكم وكأنه يريد أن يرجح، بعدما رجح يريد أن يبين لحضرتك هو رجح إيه؟ قال وقول الصاحب الذي شهد إيه؟ التنزيل. فقول الصاحب أخونا نزلت هذه الآية في كذا له حكم الرفع لأنه شهد إيه؟ التنزيل رضي الله عنه ورحمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة مسألة أخرى، قال حكم ذكر السبب ثم ذكر أن الآية نزلت بعده، يعني أن يكون هذا السبب متقدم على الآية، يعني حدث السبب ثم بعد ذلك نزلت الايه الآية، هذا حكمه من الصاحب طبعا مسند او غير مسند؟ مسند باتفاق، يعني الصاحب يذكر حادثة يذكر سبب ثم يذكر ان الآية نزلت ايه بعده، يذكر سبب ثم يذكر ان الآية نزلت بعد هذا الايه السبب، هذا له حكم الرفع، حكم المسند وليس له حكم المسند. قال المصنف هذا له حكم المسند، يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. ثم ذكر رحمه الله رحمة الله سبحانه مسألة أخرى، إذا ذكر الصاحب سببا للنزول وذكر صحابي آخر سببا آخر للنزول وكلا السببين لا يتعارضان في معنى الآية، فهم الصورة؟ كلا السببين لا يتعارضان في معنى الآية، ما تفسير ذلك؟ هل نقول تعددت الأسباب وسبب النزول واحد، يعني الأسباب حدث أكثر من سبب فنزلت الآية لكل الأسباب وكل صحابي روى ما علم، أو تعددت النزول مع تعدد الأسباب، يعني الآية نزلت لما حدث هذا نزل هذه الآية ولما حدث هذا الأمر نزلت الآية مرة أخرى، هل أقول تعددت الأسباب ونزول واحد أو تعددت الأسباب وتعددت النزولات؟ تمام. الأصل أن الآية تنزل مرتين أو مرة، إذن فالأقرب إلى الصواب أن أقول تعددت الأسباب ونزول واحد. لأن الآية تنزل مرة واحدة، فتكون الأسباب سابقة متعددة أكثر من سبب حصل فنزلت الإيه؟ الآية. فالصحابي الذي علم هذا السبب ذكر أن هذا سبب النزول، والصحابي الآخر الذي علم سبب آخر علم أن هذا سبب الإيه؟ للنزول. فنزلت الآية تشمل كل هذه الأسباب بالحكم، لكن الصحابي ذكر ما تناهى إلى علمه رضي الله عنه. تمشيخ على القول الثاني أنه لما حدث هذا السبب نزلت الآية، ولما حدث هذا السبب نزلت الآية مرة أخرى، نزلت مرة أخرى يعني تكرر النزول. نقول تكرار النزول هنا ليس تكرار النزول بالمعنى الاصطلاحي، بل تكرار النزول لعلة، يعني المعنى الاصطلاحي النزول ينزل مرة واحدة، أما المرة الثانية التي نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمعنى التذكير بالإيه؟ بالآية، التذكير بحكم الآية، فيكون للتذكير بعموم ما حدث بعموم ما سبق، وتشمل الأمر الإيه؟ الجديد، تشمل الأمر الجديد. وهذا أيضا يأتي التوسع في ذكره في مباحث علوم القرآن، ننتهي بهذا القدر. هذا رد العلم لا يأسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.